أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا يليق بعزته وقدرته والشكر له سبحانه على سابغ فضله ونعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت كل الكائنات لعظمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن في التقوى تكفير السيئات وتضعيف الحسنات وفوزا بالجنة ونجاة من النار وأحذركم يوما تشخص فيه الأبصار وتبلى فيه الأسرار يوم البعث ويوم التغابن ويوم التلاقي ويوم التناد يوم لا يستعتب من سيئة ولا يزداد من حسنة يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم فيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور يقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد عباد الله يقول تعالى في محكم التنزيل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أيها الإخوة والأخوات ها نحن نودع عاما هجريا أوشك على الانقضاء لندخل عاما هجريا جديدا بعد أيام لابد لنا أيها الإخوة أن نقف وقفات تأمل لنستخلص من دروس الهجرة العظات والعبر ودروس الهداية والإرشاد، ولتكون منهجا تسير عليه عبر هذه الحياة وفي ظل هذه الظروف والأزمات. والأمة اليوم التي تشهد أحلك الأوقات من تفكك وانحلال ومحن وفتن كثيرة وتيارات متلاطمة، لا بد لنا أيها الإخوة أن نقف أمام تلك الدروس النبوية لنعيد هذه الأمة إلى مسارها الصحيح، حين قال فيها رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم أيها الإخوة، إن حديث الهجرة حديث ذو شجون، ولا يسمح لنا الوقت اليوم أن نتكلم عن كل هذه الدروس والعبر. كما تعلمون أيها الإخوة، بعد عشر سنوات من العذاب والأذى من مشركين مكة، وهذا العداء الشديد للمسلمين ولهذا الدين الجديد، حيث أصبح من الصعب على هؤلاء الأقلية أن يقيموا شعائرهم وعباداتهم من دون الأذى من قبل المشركين في مكة، حينها أذن الله سبحانه للمؤمنين أن يهاجروا إلى يثرب، إلى طيبة الطيبة، حيث هناك الأنصار من أهل المدينة الذين هم في أشد الشوق لاستقبال إخوانهم من المهاجرين، وأشد الشوق لهذا النبي الكريم الذين آمنوا به قبل أن يروه. فبدأ المسلمون يخرجون من مكة تباعا بعد أن تركوا كل شيء من أملاك هذه الدنيا ليخرجوا ناجين بدينهم الذي هو أعز عليهم من كل شيء، حتى لم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وقليل من المؤمنين، وظل صلى الله عليه وسلم ينتظر الأمر من الله بالهجرة وليطمئن على من بقي من المؤمنين. في ذلك الحين كان الطرف الآخر من المشركين في مكة يعقدون اجتماعا في دار الندوة للتآمر على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الدعوة الجديدة التي أقضت مضاجعهم وسخفت آلهتهم ودين آبائهم، وقد ضاقوا ذرعا وأزمعوا على الخلاص من هذا النبي ودعوته، وقد أخذ المتآمرون من رؤوس الشرك في مكة بالتباحث على أفضل وسيلة للخلاص من رسول الله من دون أن يكون عليهم أن يواجهوا بنو عبد مناف، وهي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم حتى وهم على شركهم لن يسمحوا لأحد أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى، إلى أن وقف أبو جهل فرعون هذه الأمة ليقترح على المشركين بأن يأتوا برجل من كل قبيلة من قبائل قريش فينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. فاستحسنوا هذه الفكرة، وكان إبليس عليه لعنة الله حاضرا بين القوم متخفيا على هيئة شيخ نجدي يحفزهم ويشجعهم. وهكذا أزمعت قريش على تنفيذ هذا الأمر. في هذه الليلة نزل جبريل عليه السلام ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أزمعت عليه قريش ويأذن له بالهجرة، ثم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر فيطرق عليه الباب في وقت متأخر من الليل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا لأمر قد حدث. وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. فيقول: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. وفي هذه الليلة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وكان شابا يافعا بأن ينام في فراشه. وهنا أيها الإخوة لا بد من أن نوضح بعض الأمور. قد يتساءل البعض: لماذا كل هذه الإجراءات من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من عند الله؟ فنقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته وأعماله كلها تشريعا ومنهاجا للأمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم قط خائفا، ولكن لابد لأن تكون أعماله منسجمة لأحوال الأمة وتشريعا لها. فمثلا عندما هاجر عمر رضي الله عنه هاجر علانية متحديا المشركين، ولكن ما فعله عمر هو تصرف شخصي وليس حجة تشريعية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر كما هاجر عمر لكان الناس أخذوا بها على أنها واجبا وسنة، ولكانت اقتحام الأخطار تشريعا، ولظن الناس أنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر، ولألقى الناس بأيديهم إلى التهلكة. ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في ظلام هذا الليل متوشحا رداءه، ويمر من أمام صفوف المتربصين به فينثر التراب على رؤوسهم وهم مفتحة أعينهم ولكن لا يبصرون. ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى وجهته وقد أعد العدة وخطط لهذا الأمر وبصحبته أبا بكر رضي الله عنه. ثم يصلان إلى غار ثور حيث يستتران فيه من عيون المشركين الذين حالما انقض الليل وأشرق عليهم الصباح ولم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها المفاجأة عندما نظر بعضهم إلى بعض فيقولون: من وضع هذا على رؤوسنا؟ وها هو علي كرم الله وجهه يخرج إليهم ضاحكا غير مبال، فينطلقون إلى قومهم ليبلغوهم، ثم ما لبثوا أن استشاطوا غضبا فأعلنوا الجائزة الكبرى ماءة من النوق الحمراء لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ولكن خاب ظنهم، وها هم ينطلقون بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، حتى يصلون إلى ثور فيقفون فوق الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنهم قد رؤونا، ويبكي خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطمئنه صلى الله عليه وسلم ويهدئ من روعه ويقول: ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لقد حفظ الله سبحانه وتعالى رسوله وصاحبه وأيدهم بنسيج العنكبوت التي نسجت شباكها على باب الغار، والحمامة التي باضت في كتف الغار. هذا ليكون لنا درسا وعبرة. إن الله سبحانه يسبب الأسباب ويسخر لأوليائه ما يشاء من جنوده، مع أن الله سبحانه قادر على أن يهلك الكافرين وبدون أي مسببات، ولكن هذه السنة الكونية الذي أرادها الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. عباد الله، إن في دروس الهجرة لعبر كثيرة وفوائد جمة، ولكن يمكن أن نستعرض في هذه الساعة المباركة بعضا منها. أولا، الهجرة في حقيقتها هي موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. إنها هجرة من الباطل إلى الحق، ولجوء إلى الحق. إنها ابتعاد عن المنكرات والمعاصي، وذهاب إلى الطاعات. والمهاجر الحق هو الذي هجر ما نهى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. فإذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد ولى بعد الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فإن باب الهجرة من المعصية إلى الطاعة مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة. بل إن عبادة الله في زمن كثرت فيه الفتن واستعرت فيه الشهوات وعم فيه الفساد تعد هجرة بحد ذاتها خالصة إلى الله ورسوله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العبادة في الهرج كهجرة إلي. معشر المؤمنين الكرام، إن أحداث الهجرة والدروس المستفادة منها طويلة، وإذ نحن نودع عاما هجريا على هذه الذكرى المباركة وعلى أبواب سنة هجرية جديدة، فما هو الشيء الذي يجب أن يلفت انتباهنا في وقتنا هذا؟ ألا إنه الزمن في حركته، فالأعوام تمر مسرعة، وما ينتهي عام حتى يتبعه آخر. وما أن نرى رمضان ذهب إلا ونحن نعد أياما على قدوم رمضان جديد وحج جديد، فأين نحن من هذه الحركة المتسارعة؟ هل لا نظرنا إلى الأيام كيف تمضي وتأخذ فيها من أحبابنا من كانوا معنا بالأمس القريب؟ وما لبث الزمان إلا أن طواهم في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر. لا يرجع الزمن الذي ولا ولا يبقى من الغادين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ما أحرنا أيها الإخوة، ونحن نستقبل عاما جديدا ونستذكر فيه عبرا جما، بأن الإنسان يجب أن يقيم شرع الله في حياته، فإن لم يستطع أن يقيمه في مكان ما أو أن يمنعه أي مخلوق كائن من كان أن يؤدي شعائره فباب الهجرة مفتوح. قال تعالى: قالوا ربنا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. معاشر المؤمنين الكرام، احذروا الغفلة واحذروا التسويف، فإن سوف أداة من أدوات الشيطان، واعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب لها مثلا فقال عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ورحم الله الشاعر الذي تخيل نفسه أنه قد أصبح في دار الآخرة وبين أهل القبور، فينظر إلى جواره قبر صاحبه وخليله الذي كان يسامره في الدنيا فيقول: يا صاحبي قم فقد أطلنا، أنحن طول المدى هجود؟ فقال له: لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد. أتذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد؟ أتذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد وكم سرور هما علينا سحابة تارة تجود، كل كأن لم تقض وشؤمه حاضر عتيد. حصله كاتب حفيظ وضمه القبر، ضمه صادق شهيد. يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد. يا رب عفوا وأنت مولى قصر في حقك العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who guided us to the deen of Islam. Were it not for his guidance, we will never find any guidance. I bear witness that there is no deity worthy to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his servant, messenger, and the seal of all prophets. My dear brothers, respected sisters, you should know that the best speech is the word of Allah, the Quran. And the best of guidance is the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the worst of all affairs is the innovation, the religion innovation. For every innovation is a misguidance, and every misguidance will lead to hellfire. My dear brothers and respected sisters, in about a few more days, we will be going into a new Hijra year. The significance of this event, which took place before about 1,431 years ago, was a milestone in the Islamic history. That event marked the beginning of the Islamic calendar. So what exactly is a Hijra? And why we should stop and reflect on some of the great lessons. The significance of Hijrah, the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina, is not limited to the Islamic history or the Muslims. The Hijrah not only reshaped socially and politically the Arab Peninsula, but also had its impact on the worldwide civilization. Throughout the history of Islam, the migration was a transitional line between the two major eras. Regarding to the message of Islam, the era of Mecca and the era of Medina, in its essence, this signified the transition from one phase to another as follows. Transition from the position of weakness, where the non-believers in Mecca, the mushrikeen of Mecca, particularly the people of Quraysh, humiliated, tortured, and killed Muslims, to the position of strength. This is where the Muslims were allowed to defend themselves and were able to defeat their adversary. Transition from spreading Islam through individual da'wah, inviting others to Islam, to the spreading of Islam through an institutionalized da'wah initiated by the state. Transition from position where Muslims represented a small group of people surrounded by enemies and threatened by death, to the position of regional power with a strong central leadership. This was one that was surrounded by a large number of followers and allies. A transition of da'wah from regionalism, localism, in which the focus was only on Quraysh and its tribes surrounding Mecca, to the face of universalism. This is where the Muslim state began reaching out to Persia, Egypt, and the Byzantine Empire. Transition from being simple Islamic group of believers to being the Islamic Ummah, the nation. This is which was organized Islamic state with a central leadership and other organizations. Transition which is most significantly for early Muslims to the phase in which Islam was not only the act of worship, but a way of life. This was encompassing politics, economy, social interactions in every aspect of life. This was the first time when Islam was looked upon as comprehensive religion. This contrast between the two periods is clearly noticeable in the Quranic discourse. Muslim scholars describe the part of Quran that was revealed in Mecca as the Meccan, and that which was revealed in Medina as the Madani. Although both parts are intermingled in the Quran and constitute one divine script, the discourse of both parts is clearly distinguishable, whereas the part revealed in Mecca concentrated on Tawheed, the oneness of Allah, the monotheism. The part revealed in Medina covered rules regarding Islamic life in general. There is no doubt whatsoever that the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Medina was the crucial event which established the Islamic civilizations. This was a civilization that thrived for many centuries. My dear brothers and respected sisters, Hijrah also the turning point in the Islamic history. Hijrah no doubt kindled the light of hope in the heart of the early Muslims, who set a shining example for all Muslims in every generation to emulate. Hijrah, in the essence, is a process to transfer to a better situation It's not meant to find comfortable place where one would relax and stop in the war. Rather, it is a search for an environment more favorable to continuous and constructive effort. Immediately after reaching Medina, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook an all-embracing process to establish faithful and strong society. This is a significant aspect and important lesson to learn from Hijra. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, those who believe and migrate and strive in Allah's cause with their goods and their persons have the highest rank in the sight of Allah. They are indeed the successful people. Their Lord does give them glad tidings of mercy from Himself, of His good pleasure, and gardens where enduring pleasure will be theirs. They will dwell therein forever. Verily, in Allah's presence is the reward, the greatest of all. Our religion, my dear respected brothers and sisters, our religion's calendar is in the Hijri calendar. It is important for us to keep in mind the meaning and the significance of this Hijra. Hijra was one of the most important events in the history of Islam. It is for this reason, Umar, may Allah be pleased with him, adopted Hijra date to calculate years. Muslims choose Hijra as the focal point to reckon their chronology in physical terms. Hijra was a journey between two cities about 200 miles apart, but in its grand significance, it marked the beginning of an era, a civilization, a culture, a history for the whole mankind. Islam progressed not only from the physical Hijra, but because Muslims took Hijra seriously in all its aspects and dimensions. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam made the Hijra from Mecca to Medina, he did not just transfer his residence or took shelter in another city, but as soon as he arrived in Medina, he began the transformation of that city in every aspect. Hijra is obligatory on Muslims if they are unable to practice their religion in the country they are living in, and if they are facing serious persecution and find themselves unable to overcome them. In such cases, if they are faced with the choice of renouncing their religion or going to a place where they can readily practice, they are obligated to immigrate. However, Hijra should not be an option to consider if what we said is not the case. As Muslims are ordered to struggle to establish their faith wherever they are, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, jihad, the struggle in the path of Allah to establish the religion, is ongoing duty until the day of the resurrection. There is no Hijra from Mecca to Medina or anywhere else after Mecca surrounded to the laws of Islam. As far as emigration for economic reason is concerned, it will be reckoned accordingly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, actions are judged by intentions, and everyone will be judged according to his intention. So whoever emigrate for the sake of Allah and His Messenger, his hijrah will be reckoned as done for Allah and His Messenger. But whoever emigrate for worldly reasons or marrying a woman, his hijrah will be reckoned accordingly. Having said this, the economic immigrants living in the West can, however, transform their hijrah into an act of ibadah if they change the intention and dedicate themselves to be the ambassador of Islam in the new home. أما بعد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر

that there is no God but Allah. And Muhammad is his prophet. Is his prophet. And his messenger. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The administration would like to thank you for your participation in the Eid Carnival that was held at the New Land. It was a great success. The election committee members for the upcoming ICC elections are Izzat Saima, Am Suleiman, Abdullah Al-Awsi, Muhammad Al-Zairi, and Abdelhadi Yaw. Please contact them if you want to suggest anybody to serve in the board of directors. ICC Girls Youth Group weekly activities cancelled for tomorrow and will resume after that every Saturday at 2 o'clock, 2 p.m. For more information, please contact Sister Aya at 704-488-2456. Sheikh Bassem's classes on Friday are at 6:30 p.m. Tafsir after Isha, about the size of the Day of Judgment, and Sundays after Fajr Hadith in English. The rest of classes and office hours are posted on the bulletin board on ICC's website. On Saturdays after Maghrib, there's a Hadith. This class will be cancelled. Please support the Islamic School by purchasing the sandwiches outside. All the proceeds go to the Islamic School. So on. Thank you.